أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا كما تسخرون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورتي هود والانفطار.